القاهرة تقدم نساء شهيرات نساء شهيرات برنامج يخرجه شوقي عمران. كثيرا ما يخطر لي أنه من النعم أن يصاب الإنسان بالعمى والصمم لبضعة أيام قليلة في صدر شبابه، فإن الظلمة خليقة أن تجعله أكثر تقديرا لنعمة الإبصار، والسكون خليق بأن يعرفه مباهج الصوت. بهذه الكلمات القليلة البسيطة عبرت هيلين كيلر عن نظرتها للحياة، تلك النظرة التي أكدت مناعة نفسها ضد اليأس والقنوط، فتغلبت على العمى والصمم اللذين أصاباها في طفولتها. ولدت هيلين كيلر عام 1880 في تسكامبيا في ولاية ألاباما بالولايات المتحدة، وعندما كانت في عامها الثاني مرضت مرضا أودى ببصرها وسمعها، فأفقدها ذلك القدرة على النطق. وفي السابعة من عمرها عرضتها أمها على الطبيب الذي نصح بالاستعانة بخبرة الدكتور جراهام بيل مخترع السماعة، ولكن جراهام بيل تبين أن السماعة لن تفيد الصبية، فنصح بدوره بالاستعانة بمدرسة خاصة. كيلر، لقد وفقت إلى الآنسة آن سوليفان لتكون مدرسة ابنتنا هيلين. أرجو أن توفقي يا آنسة آن، فتنيري الظلام الصامت الذي يحيط بابنتنا المسكينة. سأحاول يا سيد كيلر التعرف على ما تريد وأفهمها بما أريد بطريقة أو بأخرى، وأرجو أن أوفق. تعالي تعالي يا صغيرتي هيلين، تعالي. عزيزتي آن، لا تحاولي أن تفوزي منها برد، فهي لا تسمعك. وها أنت ترينها عصبية شديدة الحساسية تطور هكذا بلا سبب واضح. سأحاول أن أعرف السبب، فاتركاني معها وستجد من لساني ما يعينها على أزمتها، وسأجد من استجابتها ما أفهم منه ما تريد. وأصبح التفاهم يتم بين المدرسة وتلميذتها عن طريق اللمس، فما تكاد هيلين تمسك بأي شيء حتى تكتب ميس سوليفان اسمه على كف الطفلة فتستوعبه لتوها. وقد كانت الفتاة حادة الذكاء حتى إنها تعلمت أشياء كثيرة، وسرعان ما تمكنت من القراءة بطريقة بريل، إلا أن إلحاحا قويا كان يعتمل في أعماقها. أمي، هناك دافع قوي كان يلح في أعماقي لتعلم النطق يا أمي. وأظنك فعلت المستحيل يا فتاتي حتى أسمعتني صوتك الجميل. كنت أتدرب في المؤسسة يا أمي، أخذت أحاول أن أحدث أصواتا ويدي موضوعة فوق حنجرتي بينما أتحسس حركاتي شفتي باليد الأخرى. كم كنت أطلب من الله أن يمنحك القدرة على سماع الآخرين. سرعان ما أمكنني معرفة ما يقولون بلمس شفاههم يا أمي. والآن وقد اجتزت أهم عقبة كانت تحزنك، فماذا تريدين؟ إنني أريد أن ألتحق بإحدى الكليات. أية كلية تريدين الالتحاق بها يا ابنتي العزيزة؟ أنا أفضل أن ألتحق بكلية رادكليف. كلية رادكليف؟ إحدى فروع جامعة هارفارد؟ أجل يا أماه، تلك أمنيتي بعد أن ملكت القدرة على الكلام. ولكن الدراسة بتلك الكلية من أصعب الدراسات، ولذلك أصر على الالتحاق بها. ولما يا هيلين؟ لأثبت للناس جميعا يا أمي أن الأعمى والأصم يمكنه أن يحتل مكانة في المجتمع كعضو نافع يعتمد على نفسه، قادر على عمل ما يعمله الأسوياء إذا أعطيت له الفرصة. عظيم. أسمعت ما تقول ابنتك يا كيلر؟ أجل أجل سمعته يا عزيزتي واقتنعت به، فإن ذكاء هيلين هو الذي أوصلها إلى هذه الدرجة، فتخطت عقبة لم يكن في مقدور البشر تخطيها، وهذا الذكاء كفيل بأن يجعلها تتخرج في الجامعة كأية إنسانة سوية. عزيزتي هيلين، أنا هنا إلى جوارك، أنقل إليك ما يقوله المحاضر. آن، أرجوك أن تطلبي من المحاضر أن أناقشه في المحاضرة، وأن يدعني ألمس شفتيه أثناء المناقشة لأعرف ما يقول. هيلين، هيلين يا حبيبتي، كم أنا سعيدة بما وصلت إليه. نلت شهادتك من الجامعة بالتفوق، وأصبحت تتقنين الإنجليزية والألمانية والفرنسية. هذا هو النجاح فعلا. لعل هذا هو كل ما أتمناه يا آن. اكتبي ما شئت وألفي ما تقدرين على تأليفه، فالكل يرحب بإنتاجك. سأكتب، ولكن لا لأكسب مكسبا ماديا، وسأؤلف لا لأنال مجدا، وسأتحدث إلى الناس جميعا ليس بغرض الشهرة، لا، ولكن لأنير دنيا المحرومين من نعمة البصر والسمع، كما أمكنني أنا أن أنير دنياي بإرادتي. وكتبت هيلين المقالات التي ملأت صدر الصحف، وألفت قصة حياتها وضمنتها ما مر بها من خلال سني عمرها، وما كانت تبذله من جهد شاق حتى وصلت إلى ما وصلت إليه من قدرة على الكتابة والخطابة. وكرست كثيرا من وقتها لصالح أقرانها من العمي والصم والبكم، فجابت الولايات المتحدة تطالب بالتوسع في إنشاء دور لهؤلاء، كما كانت تحث المعوقين جميعا على أن يحذو حذوها ليصبحوا أعضاء نافعين في المجتمع، وتمتلئ حياتهم سعادة بدلا من الخضوع والاستسلام لعالم مظلم يائس بغيض. وكان لها فلسفة تثيرها تفتح الآفاق أمام المستمعين من أقرانها، وتحثهم على الاستمتاع بالحياة. امتحنت أصدقائي المبصرين، وسألت صديقة عما رأت في الغابات التي تمشت فيها طويلا، فكان جوابها لا شيء يستحق الذكر. كيف يمكن أن يسير المرء في الغابة ولا يرى شيئا؟ أنا المكفوفة البصر أجد مئات من الأشياء تثير اهتمامي بمجرد اللمس، فما أعظم ما لا بد أن تكشف عنه الرؤية من وجود الجمال. إخواني وإخوتي الأعزاء، كثير من المبصرين عمي، وكثير من السامعين صم، وإني وأنا هكذا أجوب الدنيا لأوضح هذه الحقيقة للناس. وراحت هيلين تجوب أقطار العالم وتقابل كثيرا من المسؤولين والمفكرين، تناقش معهم شؤون الحياة وتقنعهم أن العمي والصم يمكنهم أن يحتلوا مكانة رفيعة في المجتمع فيما لو أعطيت لهم الفرصة، وفرصتهم في دور خاصة ومنشآت تمكنهم من تحصيل العلم. كان لهذا صدى، وأصبحت الدول جميعها ترعى المعوقين من مكفوف البصر والصم والبكم وتقيم لهم المنشآت الخاصة، وأصبح من هؤلاء من له مكانة تطاول مكانة الأسوياء وتفوقها. فقدت هيلين كيلر في صدر حياتها بصرها وسمعها، وكانت لا تقدر على النطق، فتغلبت على ذلك بإرادتها، وكما فعل ديموستينيز خطيب اليونان منذ آلاف السنين ليتغلب على عجز لسانه حتى أصبح أعظم متكلم يدافع عن المظلومين في التاريخ، فعلت هيلين كيلر ما هو أشق وأصعب لتكون أعظم امرأة كفيفة صماء تسمع العالم كله، حكمتها في الأخذ بيد أقرانها، فكانت رائدة في الجهد ورائدة في عمل إنساني كان له أحسن الأثر في مجتمعاتنا كلها. وظلت تجوب الأقطار وتحاضر المعوقين وتدعو دعوتها الإنسانية لا تتوقف في بلد إلا لترحل إلى آخر، حتى وافتها المنية في يونيو عام 1968 بعد أن سطر اسمها في سجل الخالدين. نساء شهيرات. كتب هذه الحلقة عبد الله شرف. نساء شهيرات برنامج من إخراج شوقي عمران.